السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فدرسنا الليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع المجلس 23 من مجالس شرح الاعتقاد الصحيح في ليلة الأربعاء 3 من جمادى الأولى 40 و400 ألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكنا قد وصلنا في كتاب أعلام السنة المنشورة إلى الكلام على الركن الثاني وما بعده من أركان الإسلام، وتكلمنا عن الركن الأول وهما الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذكرنا معناهما وشروطهما التي لا ينتفع العبد بهاتين الشهادتين إلا بها. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما دليل الصلاة والزكاة؟ ما دليل الصلاة والزكاة وهما الركن الثاني والثالث من أركان الإسلام؟ فالركن الثاني والصلاة، والركن الثالث هو الزكاة. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ومعلوم أن الزكاة، الصلاة، هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وقد فرضت في ليلة الإسراء والمعراج بعد 10 من بعثة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الزكاة فقد فرضت بعد الهجرة، وبعض أهل العلم يذكر أن الزكاة فرضت في مكة قبل الهجرة، وقدرت أنصباؤها ومستحقيها بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، ويستدل ببعض الآيات المكية التي تدل على فرضية الزكاة، كقول الله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. فهذه في سورة الأنعام، وهي آية مكية. قال رحمه الله تعالى: ما دليل الصوم؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. الآيات. وفي حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن شرائع الإسلام، قال له: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. الحديث، وهو عند البخاري ومسلم. قال رحمه الله تعالى: ما دليل الحج؟ قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم في صحيحه: إن الله تعالى كتب عليكم الحج. ولفظه عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. قال: وتقدم حديث جبريل وحديث بني الإسلام على 5 وغيرهما، أو وغيرها كثير. قال رحمه الله تعالى: ما حكم من جحد واحدا منها، أي من أركان الستة، أي من أركان الإسلام الخمس؟ ما حكم من جحد واحدا منها، جحد الصلاة أو جحد الزكاة أو جحد الحج أو جحد الصوم؟ يعني ينكر وجوب هذه الأركان التي هي وجوبها معلوم من الدين بالضرورة، يقول هذه لا تجب علي وأنا لا أعتقد وجوبها، هذا يسمى الجحود، يعني يعتقد أن هذه الأركان ليست واجبة وينكر فرضيتها مع علمه بما فرض الله سبحانه وتعالى وبأنها من أركان الإسلام. ما حكم من جحد وجوبها أو أقر بها واستكبر عنها؟ قال: يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون، لأنه هنا استحل ترك هذه الأركان وأنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فيكفر بذلك وإن صلى وصام، لأنه استحل ترك هذه الواجبات. يقول: أنا لا أعتقد أن الصلاة فرض علي، هذا يقتل وإن صلى، هذا يكفر وإن صلى، لأنه استحل هذا الذنب العظيم. يعني رجل يعلم أن الخمر من كبائر الذنوب ويقول: أنا أعلم الآيات وأنا أعلم أن الله حرمه ولكني لا أعتقد ذلك ولا أقتنع به، هذا ولو لم يشرب الخمر كافر لأنه استحل الذنب. نعم. قال: ما حكم من أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل؟ ككثير من المسلمين يقر بوجوب الصلاة ويعلم أن الصلاة من فروض الإسلام ولكنه يتركها بالكلية كسلاً وتهاوناً. قال: أما الصلاة فمن أخرجها عن وقتها بهذه الصفة، يعني تركها كسلاً تهاوناً حتى خرج وقتها، قال: فإنه يستتاب، أن يأتي به الإمام ويقول له: تب إلى الله وصلي، تب إلى الله وصل، فإن تاب وإلا قتل حداً، لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فرتب تخلية سبيل المشركين على توبتهم بالشهادتين وإقرارهم بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله مع الصلاة وإيه؟ مع الصلاة والزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا إيه؟ ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هنا وقفة. الشيخ رحمه الله تعالى يقول: الإمام يأتي به ويقول له تب ويعرضه على السيف، فإما تصلي وإلا قتلناك. عند هذه اللحظة هل يتصور أن يكون هناك مسلم يثبت على ترك الصلاة حتى يقتل؟ يستحيل. فهذا فرض فقط، هذا لم يحصل، هذا لم يحصل في الإسلام، لم يحصل أن أتي بمسلم وقيل له تب وصلي وإلا قتلناك وثبت على هذا الذنب حتى يقتل. ولكن هذه مسألة فرضية، لأن الشيخ كأنه يذهب إلى أن ترك الصلاة بالكلية لا يكفر لتركه الصلاة، وإنما يقتل حدا كحد الزنا وحد السرقة مع إسلامه، ولكن لا يتصور أن يثبت إنسان على ترك الصلاة حتى يقتل على ذلك إلا وقد صار قلبه هواء وليس فيه إيمان، لا يثبت على ذلك إلا كافر معتقد ما هو عليه من الكفر حتى يثبت عليه إلى القتل. واضح؟ فهذه مسألة فرضية لكنها لا تحصل من مسلم أصلا. قال: وأما الزكاة فإن كان مانعها ممن لا شوكة له، يعني ليست عنده قوة، فرض 12، أخذها الإمام منه قهرا أي عنوة، ونكله أي عاقبه بأخذ شيء من ماله، أي زائد على الإيه؟ أي زائد على الزكاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله معه، أي ونصف ماله. الحديث، وهذا الحديث حديث حسن أخرجه الإمام أحمد والنسائي وأبو داود وابن خزيمة والطبراني. قال: وإن كانوا جماعة، أي جماعة أهل بلد مثلا، ولهم شوكة، لهم قوة وحرب، ولهم جند، وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها للآيات والأحاديث السابقة، وفعله أبو بكر رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. إن لم يكن لهم شوكة يأخذها الإمام ويأخذ الزيادة تنكيلا بهم لمنعهم الزكاة، وإن كان لهم شوكة ومنع فإن الإمام يقاتلهم عليها لو أصروا على منع إيه؟ منع الزكاة، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه وقال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة وإيه والزكاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فكل طائفة ممتنعة من التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة يجب جهادها. حتى ذكر الفقهاء في كتبهم، بعض الفقهاء قال: لو اجتمع أهل بلد على ترك الأضحية، الأضحية أو أذان أو صلاة العيد، يجب على الإمام أن يقاتله، لأن هذه الشعائر الإيه؟ الظاهرة، الشعائر التي تدل على انتشار الإسلام وعلى علو الإسلام وعلى إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، فإن أصروا على تركها يقاتلهم الإمام. وفرق بين القتال والقتل: القتال أن تقاتل طائفة معينة لأنها امتنعت عن أداء شريعة شعيرة من شعائر الإسلام، واضح؟ فإن فعلتها يمسك عنهم الإيه؟ الإمام، لأن لو خرجوا وقالوا تبنا إلى الله ورجعنا إليه سبحانه وتعالى وفعلوا هذه الشعيرة التي منعوها أدوا الزكاة، فإن الإمام لن يقتلهم، وإنما يقاتلهم لأجل فعل هذه الشعيرة من شعائر الإسلام، حتى يكون الدين كله لله باتفاق العلماء. نعم. احنا بنعلم العلم الشرعي حتى معذرة إلى ربهم ولعلهم يتقون. نعم. قال: وأما الصوم فلم يرد فيه شيء. هذه ليست مسؤوليتنا، ليست مسؤوليتنا نحن مسؤوليتنا أن نتكلم وأن نبلغ عن الله دين الله، لكن ليس لنا أن نعمل الأيدي في الناس، هذه ليست لنا ولا نسأل عليها، ما نسأل عليه نفعله، هذه بيد الإمام، الإمام الحاكم، ليست عليه. الإمام هو الحاكم، الإمام المقصود كل إمام ذكرته هنا فالمقصود به حاكم المسلمين أو خليفة المسلمين أو حاكم المسلمين. نعم. الإمام المنبر لا حول له ولا قوة، المنبر ربما يضرب لا أن يضرب. قال: وأما الصوم فلم يرد فيه شيء، ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زجرا له ولأمثاله، الإمام يعني الحاكم. وأما الحج فكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالموت، والواجب فيه المبادرة، ترك الحج مع القدرة كبيرة، وتأخيره مع الاستطاعة ذنب عظيم، لقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فبمجرد أن يحصل العبد الاستطاعة ينبغي أن يسعى إلى أن يحج بيت الله، وكلما أخر فإنه تجري عليه السيئات. مبادرة، لأن الأصل في الأمر أنه على الفور. يعني بمعنى إيه؟ كثير من الناس خاصة المصريين عندهم ثقافة أن الإنسان لا يحج إلا في آخر عمره، وهذا خطأ، فيفعل ما ليس بواجب عليه ويؤخر ما هو واجب عليه. يعني يكون عنده مسك وعنده قوته وقوت أولاده، ويقول لك أما نبني حتة في الأرض العيال، أما نجيب شقة لكل عيل، أما كذا، ويقعد يسوف. لا، تقديم هذا الركن على هذه الأمور هو الذي ينبغي. فلا ينبغي لمن حصل الاستطاعة أن يمر عليه عام إلا ويتقدم، سواء كان في قرعة الحج أو في كذا وكذا، حتى لا يسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى، وحتى لا يكون متأخرا عن أداء هذه الفريضة من فرائض الله. قال الله جل وعلا: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد جاء الوعيد الأخروي في التهاون فيه أي في الحج، ولم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا. نعم، نفصل قليلا في هذه الأركان. نعم، الصلاة هي الركن الثاني من الأركان الخمسة، والركن الثالث هو الزكاة. قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن داعيا له قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، أي إيه؟ زكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، أي النفائس منها، لأن هذه تكون النفوس متعلقة بها، ولكن خذ من أوساطها، من أوساط لا الأموال الكريمة عندهم كرائم الأموال، ولا الأموال ولا الأشياء الهزيلة الضعيفة، وإنما من أوساطها. قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فذكر الشهادتين التوحيد، وذكر الصلاة، وذكر الزكاة. وهذه العبادة العظيمة والركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة قد اشتملت على جل أنواع العبادة، من الاعتقاد بالقلب والانقياد والإخلاص والمحبة والخشوع والخضوع والمشاهدة والمراقبة والإقبال على الله عز وجل، وإسلام الوجه له والصمود إليه والاطراح بين يديه. واشتملت على أقوال اللسان وأعماله، من الشهادتين وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتقديس والتمجيد والتهليل والتكبير والأدعية والتعوذ والاستغفار والاستعانة والاستغاثة والافتقار إلى الله تعالى والثناء عليه والاعتذار من الذنب إليه والإقرار بالنعم له وسائر أنواع الذكر. واشتملت الصلاة أيضا على عمل الجوارح من الركوع والسجود والقيام والاعتدال والخفض والرفع وغير ذلك، هذا مع ما تتضمنه من الشرائط والفضائل كالطهارة الحسية من الأحداث والأنجاس الحسية، والطهارة المعنوية من الإشراك والفحشاء والمنكر وسائر الأرجاس، وكإزباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وغير ذلك مما لم يجتمع في غيرها من العبادات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، لاجتماع كل هذه العبادات العظيمة فيها. فيا لله لو علمنا قدر هذه العبادة لما قدمنا عليها أي شيء من أمور الدنيا، سواء أردنا الفلاح في الدنيا أو في الآخرة. فإن من أعظم الوسائل على ذلك المحافظة على الصلوات الخمس. لذلك قال: أعرف الناس بربه وأعلم الناس بمواقع رضاه وأخشاهم لله وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقول إذا حزبه وكان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. وكان إذا حزبه أمر أي اشتد به الأمر فزع إلى الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. وقد سماها الله رب العالمين إيمانا، فقال: وما كان الله ليضيع إيمانكم فأبشر. يا من تحافظ على هذه الصلوات الخمس في بيت الله رب العالمين، أبشر بكل خير إن شاء الله، أبشر بتكفير السيئات، وأبشر برفعة الدرجات إن كنت تفعل هذه العبادة العظيمة خالصا لله سبحانه وتعالى، قاصدا بها وجه الله الكريم. والصلاة فرضت في أشرف ليلة في حق النبي الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم في السنة العاشرة من بعثته قبل هجرته بثلاث سنين في ليلة المعراج. وأما قبل ذلك فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الخلق إلى شيء إلا لتوحيد الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فرضاها الله 50 أولا، ثم خففها برحمته إلى 5 وجعلها 50 في الأجر، وهي ثانية في الذكر. فما ذكرت شرائع الإسلام في آية من الآيات أو حديث من السنة إلا وبدأ بالصلاة بعد توحيد الله رب العالمين. فما في حديث جبريل الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة، وكما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام على 5، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكما في حديث وفد عبد القيس أمركم بشهادة أن لا إله إلا الله إلى آخره. قال الله سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة، وقال في المجرمين الكافرين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. فهذا من أعظم جرائم، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فذكر أن من أعظم ما غضب الله به عليهم أنهم لا يصلون، لأن هذه أعظم شعيرة تدل على تحقيق التوحيد في قلب العبد، وبدونها فإن التوحيد هزيل في قلب، ضعيف، نوره خافت في القلب. لذلك لم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ممن ارتكب ذنبا إلا خلى الشرك، لم يسميه كافرا إلا تارك الصلاة، فقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، وقال عبد الله بن شقيق رحمه الله لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. يعني كانوا لا يرون أن ترك شيئا من الأعمال إلا التوحيد كفر إلا تارك الصلاة. قالوا وما، قال عبد الله بن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق. فانظر إلى زماننا وإلى كثرة عدد من يستحق اسم المنافق بميزان هذا الحديث، لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق. والرجل الآن في زماننا إذا صلى في بيته بغير عذر عد نفسه من الأولياء ولا يرى أنه يفعل شيئا، لأنه يصلي كالنساء في بيته بغير عذر. أما الذي معه عذر فإن الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، وقد قضى وحكم أنه لا حرج في هذا الدين وأن المشقة تجلب التيسير، ولكن أن يكون مع العبد جواب بين يدي ربه لما لم تصلي في بيتي. ومنادي الله رب العالمين ينادي في هذه البيوت بالصلوات الخمس، حي على الصلاة حي على الفلاح، حي على الصلاة فإنها الفلاح وفيها الفلاح في الدنيا والآخرة. لذلك ذكر الفلاح بعدها، حي على الصلاة فإن أجبت نداء الله فدونك الفلاح وقريب منك الفلاح في الدنيا والآخرة، وكل عمل ينهي عن هذه الشعيرة فلا خير فيه. لأن كثير من الناس يقول العمل عبادة ويترك الصلوات الخمس في الجماعة من أجل العمل، ولا مانع له أن يحضر الصلوات، لا مانع له. فإذا سألته يقول العمل عبادة. العمل عبادة نعم، إذا صححت النية في العمل أنك تسعى لتستعف به عن سؤال الناس ولتصل به الأرحام ولتتقرب به لله سبحانه وتعالى فهو عبادة. لكن إن أنهاك العمل عن الركن الثاني من أركان الشيطان فهو أيضا عبادة، لكنه عبادة للشيطان. إن أنهاك العمل عن الركن الثاني من أركان الإسلام فهو عبادة للشيطان وليس عبادة للرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وقال أيضا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وقال في وصف المنافقين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال في المؤمنين قد أفلح المؤمنون، من هم يا رب؟ ما أول وصفهم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. بدأ بها في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وانتهى بها والذين هم على صلواتهم يحافظون في نفس الأوصاف. وبدأ بها في سورة سأل سائل إلا المصلين، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، فبدأ بها وانتهى بها والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. كذلك المؤمن يحافظ عليها حتى يموت عليها، فيبدأ بها يومه في صلاة الفجر ويخرج بها في هذه الحياة الدنيا، يصلي ما دام معه عقل، ما دام معه عقل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وكانت آخر وصاياه من الدنيا الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فأي خير في عبد لا يصلي؟ أي خير فيه؟ لذلك قال عمر رضي الله عنه ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وهي ثانية في حساب العبد يوم القيامة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته، فإن تقبلت منه تقبل منه سائر عمله، وإن ردت عليه رد عليه سائر عمله. أول ما يحسب عليه أي الموحدون، فهي الثانية بعد توحيد الله، لأن المشرك لا ينتفع بصلاته، فهي أول أعمال الموحدين حسابا عليها بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم، قال الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال جل وعلا وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقال سبحانه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، أي قرآن الذي يقرأه الإمام في صلاة الفجر، هذا هو قرآن الفجر وليس قرآن الفجر القرآن المحدث الذي يكون قبل الصلوات، هذا ليس من شعائر الصلاة وليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، وإنما المقصود القرآن الذي يقرأه الإمام في صلاة الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده ملائكة الله. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفها رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وعموده الصلاة وذروة سنام الجهاد في سبيل الله. وقال الله سبحانه وتعالى في ثواب أهلها والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة في عصاة الموحدين أن الملائكة والمؤمنين الذين يشفعون في إخوانهم الذين قدر لهم أن يعذبوا في النار لذنوب اقترفوها وأثام ارتكبوها، فيشفعون لهم عند الله سبحانه وتعالى في أن يخرجهم من النار، فيؤمرون أي الملائكة أن يدخلوا النار ليأتوا بهم فيخرجونهم من النار. قال فيعرفونهم بآثار السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم. يعني هذا المكان يحرمه الله على النار فلا تأكله النار. طيب قل لي بربك، من لم يصلي أو من لا يصلي بماذا يعرف؟ وهذا يمكن أن يستدل به على كفر تارك الصلاة أنه لن يخرج من النار، والعياذ بالله. قال الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هؤلاء يصلون، قال فويل للمصلين، لكنهم يؤخرونها عن إيه؟ عن وقتها، ويصلون الصلاة مع في وقت الصلاة التي بعدها بغير عذر. هؤلاء لهم ويل. طيب، من يتركونها بالكلية لهم ماذا؟ نسأل الله العفو والعافية والسلام. وقال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب، إلا من تاب. فكل ذنب تاب العبد منه فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه ويفرح بتوبته سبحانه وتعالى. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، وفي رواية يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فمن لم يسجد لله فهو من إخوان الشيطان، لأنه متشبه به في تركه السجود لرب العالمين سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن عبد الله وهو في صحيح الإمام مسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ومن حديث بريدة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أخرجه الترمذي وغيره حديث صحيح. نعم. وفي المسند والسنن الأربعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. والعياذ بالله، هؤلاء صناديد الكفر. هذا الحديث في مسند الإمام أحمد بسند صحيح وليس في السنن، وضعفه بعض أهل العلم وحسنه بعضهم. واختلف أهل العلم في حكم تارك الصلاة، فمنهم من ذهب إلى أن تارك الصلاة بالكلية كسلا وتهاونا كافر خارج من الملة، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة. ومن العلماء من ذهب إلى أن تارك الصلاة كسلا وتهاونا مع إقراره بوجوبها فاسق مرتكب لكبيرة عظيمة أشد من الزنا والسرقة، ولكنه لا يخرج من الملة. وحسب تارك الصلاة أن يكون بين هذين القولين، يعني أقل قول العلماء أنه فاسق مرتكب لكبيرة عظيمة أشد من الزنا والسرقة. شوف، لو قلت لك أن فلانا يزني ويسرق ويشرب الخمر، هذه جرائم وكبائر وموبقات عظيمة، لكن باتفاق أهل العلم تارك الصلاة أعظم منه جرما. وترى الشاب اليوم يقول لك: أنا لا أفعل شيئا من المحرمات ولا أؤذي أحدا من الناس. تقول له: تصلي؟ يقول لك: هذه الوحيدة التي أفعلها. كأنه يقللها، كأنه يحقرها، كأنه لا يراها شيئا، وهي ذنب عظيم وإثم كبير لا تقل عن هذه الكبائر العظيمة التي ذكرناها. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المحافظين على الصلاة، المقيمين لها، الثابتين عليها حتى نلقاه. اللهم اجعل قرة أعيننا في الصلاة يا رب العالمين،